لكل واحد منهم السدس، أي واحد من ستة، مما ترك، أي مما ترك الميت إن كان له ولد. يعني إذا كان الميت فرع وارث أنثى كان أو ذكر، لكن إذا كان الفرع الوارث أنثى الأب ماذا سيأخذ؟ لا، السدس زائد الباقي، لأن البنت لا تأخذ التأصيل. نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. انظر عظمة القرآن، يعني مات إنسان وعند ليث وليث عم يتزوج، من الذي سيرثه؟ قال فلأمه الثلث، لأن الثلثان ذهبان، الثلثان ذهبان للأب. فهنا لما ترك هذا دل عليه السياق. إذا الأب ماذا سيأخذ؟ الأب سيأخذ ثلاث حالات: السدس إذا كان الميت فروات ذكر، السدس ذا الباقي إذا كان الميت فروات أنثى، الباقي يعني إذا لم يكن للميت فرع باعتبار أنثى يأخذ الثلث وسيأخذ الباقي، فيأخذ بالتعصيب. التعصيب بنوة أبوة أخوة عموما، هذان الأولان يرثان لا محالة لأنهما عمداء النسب، وهذان حواشي لا يرثان إلا إذا لم يجد أحد من الأولين. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد. يعني مثلا لو فرضنا ليث توفى حفظه الله وأطال عمره وما عنده أخوة آخرين ومات، الأم راح تأخذ الثلث. يعني إيش قد الثلث من هذه؟ هذا الثلث راح يبقى ثلثين بالأب. زي لو فرضنا مات وعند أخوة، عندك عبد الرحمن وعندك أحمد ومتت أنت، جد ما راح تأخذ؟ تأخذ السدس، السدس البقية إلنا راح روح الأب، كلها خمس أكوام للأب. إذا راح نجوز لأن أخوة إيش يأخذ؟ أخوتك ما يأخذ شيء، أي حجبوها حجب يعني نقصان، يعني فقط أكثر في حصة الأم غير حصة الأب. يعني أي نعم، قد تقول لي لماذا؟ وما أخذ شيء. نعم، حكمة بالغة، لأنه سيرث سوف يكون من الأب غدا سليم وأخذ ذلك. ليس فقط هذا، قد يتزوجوا يحتاج أن يبر عليهم، قد يحتاج يذهبون إلى بغداد. إذا ذهب عبد الرحمن إلى بغداد من الذي سيدفع عنه؟ وهكذا. فالميراث في غاية النظام. من بعد وصية يوصي بها أبي، لو فرضنا كتب وصية، أول من قدم الدين أول شيء حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق النفس، الغسل والتكفين وكذا. غسل التكفين لو فرضنا ما في مكان إلا الفلوس، ما في غسل إلا الفلوس، ما في نقل وما في أحد يتبرع من ماذا. بعدين حج وعمرة، لابد أن نستخرج مال الحج والعمرة إذا لم يحج ويحتمر. نحن نفتي بأن العمرة واجبة إذا عليه كفارات أو عليه ديون، ديون البشر أيضا ندفعها. إذا عنده وصية بالشروط الثلاثة: أن لا تكون لوارث الوصية، وأن لا تزيد على الثلث، وأن لا يقصد بها المضارة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يا سلام، أعرف شخص أبوه قد حرمه من الميراث مقسم ترجع حتى لا يعطي، هذا الابن الذي حرمه ابن كل شيء بنى مسجدا لأبي. شوف ربنا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا أدري الذي ينفعني بين يدي الله، والدي الذي توفي أو ولدي الذي توفي أو الولد الحي، الله أعلم. فريضة من الله، هذه الفرائض فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، أي فيما فرض. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أنت متزوج وماتت الزوجة كم ترك؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ما عنده ولد، ولد لن يتأخذ النصف أنت. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، تأخذ الربع، لأن حتى البقية تصبح ثلاث أربع عدن للذرية. من بعد وصية يوصين بها أولين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أما الزوجة يعني دائما لما أنثى وذكر في نفس المقام للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في ميراث الأخوة لأم، قال فهم شركاء في الثلث كما ستأتينا. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مات الرجل وترك مال، هذه كم تأخذ؟ إذا ما عنده ولا تأخذ الربع، إذا عنده ولا تأخذ الثمن، واحد من ثمانية، حتى لو أربع نساء ما يأخذ غير الثمن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء أي ما يفي الدين فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا هو محل المطابقة. يعني ما سيدي نقول أيضا يعني هنا فعلينا قضاءه من بيت مال المسلم، وكان عليه مال يقضى عليه من بيت مال المسلم. هذا الأصل، هذا مما غيب. وعندنا أيضا الفقراء، يعني الفقراء اللي ما عندهم شيء يعطوا من بيت مال المسلمين حتى يصيبوا قواما من عيش. هذا أيضا المسألة الأخرى التي قد غيبت. لماذا هذه يعني نكتمها، ولما ولي الأمر يفرض ضرائب محرمة نأتي نقول لا الضرائب حلال ولا تتهرب من الضرائب؟ هذا كله من خيانة العلم، وهذا مما يسأل عنه طلاب العلم عامة ومن ازداد علمهم. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت، زيد بن ثابت من أفرض الصحابة في عام 45، وهو الذي كتب القرآن. كتبه كم مرة يا حسين؟ 3 مرات. لا 3 مرات، مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الكتاب، مرة في زمن الصديق حينما في نسخة واحد نسخة الأم، ولما نسخ نسخا في زمن عثمان. إذا ترك رجل أو امرأة ابنة فلها النصف، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما تميت وما ترك، فقط ولد وثلاث بنات، ماذا يعني؟ ما في فقط هؤلاء، يعني لا توجد أم ولا يوجد أب ولا يوجد زوجة ولا يوجد جدة، ماذا نصنع هنا؟ نأتي بهذا المال 3 بنات وولد، نجعل الولد 2 نعطيه سهمين والبنات 3، ونقسم المال على 5، نعطي الولد سهمين والبنات على السهم سهم. لو فرضنا ترك هذا، ترك أم وترك جد، نعطي الجد نصيبه ونعطي الأم نصيبه ونعطي الزوج نصيبه، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ما في ذكر خلص، يعني إذا واحد تأخذ النصف، إذا 2 فما فوق يأخذ نصف الأنثيين. الجد يأخذ الجد، الجد أب، الجد حاله حال الأب، لكن لما عندنا أب موجود المال لا يذهب إلى البعيد مع وجود القريب. يعني سوف عندنا ابن وابن ابن، ابن الابن لا يسمع وجود الابن، تمام، والجد لا يسمع وجود الاب، فالمال يذهب الى الاقرب. وهذا فيه ملمح جدا حتى الانسان يحافظ على كسب المال، حتى الانسان بعد الموت يذهب الى اقرب الناس اليه. حدثنا موسى بن اسماعيل وهو المنقري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا أصل من أصول الأحكام، ولذلك أضافه ابن رجب الحنبل إلى 40 نووية فكمل به الأحاديث التي أضافها. فهذا مهم جدا هذا الحديث، فيعطى أصحاب الفروض فروضهم ثم الباقي يذهب إلى أصحاب العصبات. باب ميراث البنات، ماذا يرثنا؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا أشفيت منه على الموت، أشفيت أي أشرفت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي. هذا طبعا كان في أول الأمر، وإذا رزقه الله تعالى من البنين، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال لا. قال قلت فالثلث؟ قال الثلث كثير، إنك إن تذق وإن وأن، إنك إن تذق على صح، والأشهر أن، إنك إن تذق إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، العائل عالة جمع عائل وهو الفقير،

ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن أبدا. هذا دين الله تعالى لا نغيره أبدا، وهذا الذي نزل به الكتاب. وما كان ربك نسيا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل بشر. انظر إلى قوة البخاري. من الأولى، البعيد أم القريب؟ القريب أولى. باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ابنة الابن مع ابنة، يعني ابنها القريب. هنا الأمر يختلف، لأن الابن لها نصف، لها نصف، والابن يأخذ بالتعصيب، فالأمر يختلف. ابنة الابن تأخذ باقي نصف. نعم، لا يأتي الخبر. حدثنا آدم ابن أبي إياد قال حدثنا شعبة، يعني استكمل له نصيب البنتين. قال حدثنا أبو قيس قال سمعته زيد بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة أخت وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، أي في ذلك الاستثبات. فسأل ابن مسعود وأخبر، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت، لقد ضللت إلا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس. لماذا لابنة الابن السدس؟ تكملة الثلثين. قال تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. شوف هنا لما صار عندنا أخت لها النصف والبنت لها النصف، أيهم أقرب للميت، البنت أم الأخت؟ البنت أقرب. فهنا عاد إذا بقي شيء، راح إذا بقي شيء لو فرض الميت تركه لا فقط، الباقي ستأخذه هذه الأخت. قل فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لا شك أنه كان حبرا. شوف الميراث، يعني حتى بعض الصحابة قد يصدقون به، بس انظر إلى مخالفة حديث النبي. يعني لو أردنا أحدكم أراد أن يؤلف أبو حيث أحسنت في قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والإنسان يدعو في خمس صلوات على الهداية وعدم الضلالة. باب ميراث الجد مع الأب والأخوة. يا سلام، هذه المسائل عظيمة جدا. وانظر إلى دقة نظر البخاري. إحنا عدنا إذا عدنا مات ليل وترك عبد الرحمن وأحمد وأم، الأم راح تأخذ السدس، البقية الخمسة أكوان سيأخذها حج واثق. تمام، زين. لو فرضنا حج واثق ميت، وابو واثق شو اسمه؟ ابو واثق جمعة بالحياة، وجينا اسفه. شوف احنا هنا لما اعطينا الواثق ما اعطينا الولاد، باعتبار هذا الرجل دي ان ماله من واثق اقرب شيء قطعة من عنده، فاعطينا الاب واعطينا الام ودولا ما اخذن، وهذا المال مدخر بعدين صلهم. بس لو فرضنا لما نرجع عندنا الأبناء عبد الرحمن وأحمد وعدنا جمعة، شنو الرابط بين جمعة وعبد الرحمن وأحمد؟ شنو الرابط؟ الرابط هذا اللي هو واثق. فواثق هو اللي ربط الميت لو الاثنين بهذا. فهذا اللي جعل الفقهاء يختلفون. وفكر قالوا دول الشباب يحتاجون فلوس وتعاونوا من أخوهم داروا وتعبوا من إياه، وهذا الأب جد عمره 90 سنة من ذا راح يروح بالفلوس؟ هذا اللي جعل الفقهاء. نحن نقول بأن الجد أب، فإذا وجد هذا نعطي الجمعة وما نعطي الولاد، ما نعطي الأخوة. لماذا؟ لأن هذا أب، الجد أب، ما دام أنه الأب القريب ميت هذا أصبح أب. الوصية يعني. اترك الوصية. قلت ابن عباس لا يتقي الله زيدا يجعل ابن ابنه ولا يجعل الجد أبا. شوف قال وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. هذا هو الصحيح، الجد أب. إذن هنا الأخوة يحجبون، بمن يحجبون؟ بالجد. هذا قول أبو بكر وقول ابن عباس وقول عبد الله بن الزبير الجد أب، يعني الصحيح أن الجد أب. وقال ابن عباس يا بني آدم

يعني اختلاف الروايات في ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها لم تذكر. نعم. يعني هنا تبي تأخذ كل واحد منهم. نعم. أخذ التركة كاملة. إذا ما تغيرهم لا خسر الكاملة. يعني مثلا فرض ما شخص عنده بنت وعنده أخت، هاي تأخذ نصفها تأخذ نصف. وإذا عندنا أصحاب فروض تدخل عندنا مثل تسمى العول، عول مثلا، وهذا العول سهل جدا، بدل من قسم على 24 سهم على 27 أو على 29 وهكذا. الأمر في غاية الجمال. حدثنا عمرو بن عباس وهو البصري قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي قيس عن هزيل وهو ابن شرحبيل قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شك من الراوي للابنة النصف والابنة الابن السدس وما بقي للأخوات. هنا اختصره البخاري لأنه حتى يستدل به على الباب وقد تقدم قبل أحاديث. باب ميراث الأخوة والأخوات، يعني الأخوة والأخوات ما هو ميراثهم باعتبار هؤلاء حواشب. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء، هنا الواو مفتوحة أي ماء، فتوضأ ونضح علي من وضوئه، نضح بمعنى رش، فأفقت، وذاك هذا المي يقوي الحركة الدموية وينشط القلب، فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض أي آية المواريث وفيها بيان ميراث الأخوات. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شوف احنا عندنا الأولى ماذا أعطاهم؟ سدس وهم شركاء في الثلث، والأخرى أعطاهم أكثر في الآية 73 بعد 100. أخرج الآية 73 بعد 100 من سورة النساء. يعني تجد هنا أخوة وأخوات وهنا أخوة وأخوات. الكلالة من الإكسليل يعني شيء زائد، يعني أسأل الآن ألبس القميص شيء مهم جدا، وهذا كلالة يعني شيء زائد، لبست لبست ما لبست ما مهم. فإحنا عندنا إيه الميراث حقيقة الأصول والفروع، والبقية الأشياء كلالة. الكلالة من لا ومن يعني لا ولد له ولا والد، نعم يعني لا أصول ولا فروع. شوف قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآيات قرأناها في أول الدرس، أعطت إما الثلث وإما السدس، إذا واحد من الأخوة إلى السدس، وإذا مجموعة شركاء في الثلث، وهنا أعطاهم أكثر، فحملت باعتبار الأقرب أيهم أقرب الأخوة، الأخوة من أم وأب لو فقط الأخوة لأم، قد يكون الأخوة من أم فقط، واحد عراقي وواحد إماراتي، مستحيل هم أخوة لأم، بس الأخوة من أم وأب يسمون الأشقاء أقرب، فهذه حملت على الأخوة الأشقاء، وتلك حملت على ماذا؟ على الأخوة لأم، وأيضا قراءة لسعد بن الوقاص الأخرى قراءة السيرية وإن كان أخوة لأم. فهنا باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هنا مسألة خطيرة جدا، على أن مسألة الإفتاء ليست مسألة سياسة ولا مسألة فلان يرغب أو ما يرغب. مرة واحد أفتى مسألة ظلم فذهبت قلت أنت أفتيت في المسألة قال كذا، قال مهم يردون هيك، قلت أعوذ بالله والله نص العبارة هذا من هيك، الله يعافينا يعافي، قال هم يريدون هيك، قلت لا اتق الله يا رجل. اي عاد كتبت عن القاضي، عن القاضي اخذ فتوى هذا الشيخ وراد يتلاعب بنفسه بصراحه، قال وانا راح ادخل عليه واقول للقاضي دول قرايبه، قلت له قرايبه مو قرايبه، انا ادي حق الله سبحانه وتعالى، استفتيت في مساله احكم بها بما انزل الله، قلت له ما قلت له، وفعلا كتبت بها واعطيتهم اياها والحمد لله، يعني بقي الحق كما هو. هو قاضي شيخ؟ لا هو شيخ، سئلوه يستفتونك قل الله يفتيكم، هذا فيه تحذير من امر الفتية باعتبار ان يعني المفتي انما يوقع عن الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن موسى

لونها بيضاء وجلبت وتسمع جيرانها وصدق من أين جلبتيه؟ ألا يجد هذا الشيء؟ شوف الولد الفراش والعهر حجر، لكن هذا من باب الاحتياط. مثل هذه اللي قال له كيف وقد قيل، أحسنت. ولكن لو فرضنا أردنا أن نؤلف كتابا في الورع نأتي بهذا ونأتي بأمثلة عديدة بهذا. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نكمل الساعة الواحدة والنصف بإذن الله تعالى.